إلهي بالسجين بالسجين أغثنا يا معين يا معين. إلهي بالسجين بالسجين أغثنا يا معين يا معين. فأنت الراحم بحق الكاظم، فأنت إلهي إلهي بالسجين بالسجين أغثنا يا معين يا معين. إلهي إلهي إن فأنت الراحم بحق الكاظم، فأنت آخر مرة. إلهي بالسجين بالسجين أغثنا يا معين يا معين. جميعا دعاء. إلهي بالسجين بالسجين أغثنا فأنت الراحم فأنت الراحم بحق الكل ايده فوق شباب. فأنت الراحم إلهي إلهي أغثنا يا معين يا معين. إلهي بالسجين بالسجين أغثنا يا معين يا معين. فأنت الراحم فأنت الراحم بحق الله.